الشريط. شريط؟ ايه؟ اي شريط؟ شريط ركاز. ركاز؟ ما غيرهم ركاز؟ ايه؟ شريطهم الجديد. شو شريطهم يا شنو؟ اسمه صعبتهم جنة. صعبتهم جنة؟ ايه؟ من هي صعبتهم جنة؟ امي وابوي صعبتهم جنة. بس امك ومو كنت؟ لا، كل واحد امه وابوه صعبتهم جنة. يعني الواحد ذا ما أدري شو أقول لك. خلنا نسمع صعبتهم جنة. ركاز لتعزيز الأخلاق تقدم صحبتهم جنة. هو دائما تشيزي بصراحة. أنا قلت له بس هو قيت ما هو يادس. لا أخي، شو كيت وما كيت؟ لك انت مني فاهم للزلمه ابدا. لك لو كنت انت مكانه كنت سويت نفس الشيء. يا جماعه الخير، ابغى اعرف انتم علامكم. ترى الموضوع ما يستاهل كل هالدوشه. وبعدين ابغى اقول وراكم، انتم وراكم مسون خوينا سالم، يمكن يفيدكم موضوع زي كذا. والله انت فهد يجيب يعني ذكرى سادسات. انا يسمع منك كلام مره، يعني احنا ليش ما يتصل عليه ونكلمه؟ لك لو اي المليون كان ابراك لك شحو. هاي والزلمة جاي. سالم حبيبي تعال هني، بدو انجا بدو بفارم بفارم. باي ساب جيب واحد شاي. لا لا مشكور، لا يجيب، ما بي مشكور. مرة هذي على حساب انا. لا لا يا معود كلش ماني مشتهي شي كلش. جيب انا سالم غير ان شاء الله اخي. شوفي شو حصل لك سالم، وجهك انت متغير، شو السالفة؟ انت اكيد يسوي شي سالم. شوف لا يكون يسوي يمين يسار. استغفر الله استغفر الله. لا يا معود الله يهديك، لا تروح بذاك الرأي. المشكلة بالبيت، يعني اختلفت ويا الوالد والوالدة وعليت صوتي عليهم، بغيت تصير هوشة ومديد عليهم. أفا يا سالم، انجنيت ولا انخبلت؟ لك يخرب بيتك على أهل عملي. لك شو أنت؟ لك أمك وبيك بترفع صوتك عليهم؟ لك الله يجيرنا الله يجيرنا. شنو يقول أنت سالم؟ أنت شنو يسوي سالم؟ أنت يصرخ على ماما وبابا؟ أنا يموت ولا يصرخ؟ السلام عليكم، يلا حيهم الشباب. قلنا السلام لكم، شو السالفه ما تردون؟ عشان ما شر. السلام ورحمه الله وبركاته اخي عثمان، حياك. شرف اخي شرف. هلا بعثمان، هلا حياك حياك. عشان ما شر، شو السالفه يا جماعه؟ صاير انت ما يعرف شنو يسوي سالم. سالم يسوي تقي مع ماما وبابا. والله من فضحنا يا اخي، انت ما تستحي على وجهك، انت فضحنا يا اخي. والله سالم بيع الحكي هذا صادق ولا كاذب؟ ترى ما صدق أبد. لك كلامه صحيح أخي، بس الواحد لازم يصبر على إخوانه. عثمان أخونا سالم طايح بورطة ولازم نساعده. هو المشكلة أنه ورطته مع أمه وأبوه. شباب تكفون، ترى كلش مالي خلق ساكر في للدم، فرجاءني يا. وش ضايق خلقك؟ صدق كذبك أنت؟ ولك شلون تطور لسانك وترفع صوتك على أمك وأبوك؟ دردبيس ما تفهم. ولك الموت ولا غضب الوالدين وزعلهم. وبعدين ما دريته أن عقوق الوالدين من الكبائر؟ يا أخي هم نرفزوني، بعد شو أسوي؟ عبالهم للحين أنا ياهل وما أدري شنو. والله يذوني، بعد شو أسوي؟ ولك هذه أمك حلوة اللبن، وابوك اللي هو أبوك اللي كبرك وفهمك. ولك أنت لو شو تسوي؟ ما تطلع من إزاهم. لو هم يخلونك شو أقول؟ ما ترفع صوتك عليهم، فهمت؟ بس خلاص خلاص عثمان خلاص، الحين راح يزعل. انت لا تحكي ولا تقول ولا كلمه، تفهم؟ وبعدين اللي امه وابوه زعلانين عليه ما تبي الناس تزعل عليه؟ اسمع يا سالم، الحين تروح حق امك وابوك تبوس ايدهم وراسهم وريولهم بعد، ولازم تراضيهم. خليك وياهم صاحبهم. لك امك وابوك بيحبوك يا سالم، بس انت بين حبك كلهم، بين حبك. لك بنت من آل عثمان سامع منهم، وخليك قريب منهم اخي سالم. من الحين خليك غير وياهم، ترى اللي صار شيء خطير. وحمد ربك انها ما صار ازود من كذا. وعلى فكرة ترى علاقتك بامك وابوك اهم علاقة بعد علاقتك بالله عز وجل، فلازم تتحسن علاقتك وياهم. انت توحي يبا اوحي. بس المشكلة هم الحين زعلانين علي وما يبون يكلموني ولا حتى يشوفوني. لا لا لا لا سالم، انت لا يقول شيء. ترى انت مهما يكون انت ولدهم، وبس انت سوي دعوات ان الله يعني الله كريم. سمعت يا سالم؟ عند الحين قم وعضنا مقفاك الله.

تدور بين الليالي ما نسينا فضلهم كم دعينا ربنا يبكي عطاهم كم دعينا ما طمعنا بالعطاء حتى عطايانا بصحبتي للوالدين. نشكر كل من ساهم في هذا العمل وتقبلوا منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركاز لتعزيز الأخلاق، ويمكنكم التواصل عبر الموقع الإلكتروني rekaaz.com. وهما شعور بالأمان، فلكم ذكوت فضلهم يضفي بقلبي الامتنان بصحبتي للوالدين أحيا حياة السعداء تمسكهم كلتا اليدين متلألياً وجهي ضياء.